نحصل سائرين الله عز وجل العظم والسلالة دروسنا ونستعمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة التي يحصلها العبد من جراء معصيته لله عز وجل. تكلمنا عن آخر شيء قول الإمام، ومن عقوباتها أنها تجر على العبد ما لم يكن يشترئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإن سائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزه. انتقل الإمام إلى أثر آخر فقال: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. بذلك عيد عليه، على ما ينفعه ويضره في معاشه ومعاده، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته به، فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاء، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. واضح التشبيه؟ تعرفها زي بقى فيا وفيك. كما تعلمون ان كل حركات العبد وسكنات منبعها القلب، القلب تصدر من القلب. فاذا عرض على العبد معصيه باي نوع من انواع المعصيه، كان في مجلس والناس يخوضون في أعراض الغير وهو جالس، هنا إما أن يشترك معهم في خوضهم، وإما أن يحتسب عليهم، وإما أن ينصرف. وهبلك، طيب إذا أراد أن يحتسب أو أراد أن يتركها يعمل إيه؟ يحتسب يعني يتكلم، اتقوا الله هذا لا يجوز، يقوم يعني يهن ويمشي. طيب لكي يتكلم يحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى حركة اللسان والحنجرة والشفتان والأسنان. أراد أن يقوم عاوز بقى يهن ويفتح الباب ويخرج. كل هذه الأشياء تحتاج إلى بدل وقبله قلب. فإن كان من أهل المعاصي أراد أن يحتسب عجز لسانه عن الكلام، مع أنه ممكن يتكلم ويخوض كخوضه، مظبوط؟ طيب أراد أن يخرج عجز بدنه أن يحمله ويخرج، مع أنهم إذا فرغوا من مجلسهم سيقوم الجميع. أدي معنى كلمة إن المعاصي تجعل العبد أعضاؤه تخون أحوج ما يكون إليه. وذا المثل اللي شبهه الإمام ابن القيم، رجل معه السيف، معه سيفه، سيفه من قلة تعاهده به علاه الصدأ، ووضع السيف في غمده في قرابه، فلما رأى العدو مد يده ليجلب السيف ما استطاع، ما استطاع. لما؟ علاه الصدأ وما تعاهده برعاية ولا بأي شيء. فلما أتى العدو وأراد أن يستعين بسلاحه خان سلاحه تمام. كأنت تمشي في الطريق ورأيت ما حرم الله، غمضي عيني مش مغمضي. طب ليه؟ كثرة المعاصي جعلتك أردت أن تطلق أوامر إلى العين بالرد ما استطاعت أن تستجيب لك، خانتك وأنت في أحوج الناس إليه. تمام. كأن يكون للرجل ابن واخد بالك، وداهم العدو بيته فاستغاث بالله ثم بابنه. ابنه كده بصوا له، اقول لك وبصوا له، قال له هاجي لك بامره ايه؟ ما الذي صنعته معي حتى اتيك؟ ماضيك يزكيك تهكما. هكذا اخواني اعضاء الانسان مع الإنسان إذا كان مسرفا على نفسه في المعصية. كذلك مثلا جت فرصة لطلب العز يرحمكم الله، وفرصة للتربية على معالم الشريعة. المسجد ده بينك وبينه 10 متر، قلت يا نفس هلم لنتعلم، خانتك، ما استطاعت رجلك أن تقوى على حملك، مع أنك إذا دعيت للهو خرجت. يبقى أعضاؤك تخونك أحوج ما تكون إليه. متى هذا؟ إذا كان العبد عاصيا لله عز وجل. يقول، نعيد المثال الثاني اللي ذكره ابن القيم، فإذا وقع في مكروه. تعلمون إخواني الكتاب ده اللي هو الداء والدواء، وكتاب غسل اللهفان، وحلي الطالب العلم لكل أكل التربية، لن يفلح الواحد فينا ولن يتعلم كما ينبغي إلا إذا أسقط الكلام على نفسه، بحيث يعرف فعلا هو عاصي وأثر المعاصي عليه ظاهر أم لا، بحيث يعرف فعلا قلبه مريض أم فيه شيء، بحيث فعلا أدب طالب العلم متحقق عليه أم لا. التلات مواد دولت بالذات تحتاج إلى وقفة صدق من الواحد فينا مع نفسه، بحيث يقدر يعرف حقيقة ما هو عليه بالتمام وبالكمال. فإذا وقع في مكروه، طيب من أول، والمعاصي تخون العبد، قلت العبارة ديت؟ قلتها يا أخواني؟ والمعاصي تخون العبد، أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه. وقع في مكروه، مكروه يعني محرم، ولكي يتخلص عاوز يفتح الباب بس ويجري. تخيل ما قدرش، احسنت. لا احنا عاوزين نوصل بقى، لو انت ايه لما وقعنا لو انت او انا ما قدرتش تتخلص ليه، ما كان من رجل يقع. وخد بالك الفعل الذي ينبغي أن تفعل حتى لا يقع يفعل أعظم منها في غير هذا الموضع، مظبوط ولا لا؟ يعني هو عاوز يفتح الباب عشان يخرج وعشان يفض القصة المحرمة دي، ثم بعد أن ينتهي من المحرم هيفتح ويخرج. طب لما لم تفتح قبل ذلك؟ هنا بقى موطن الكلام. أعضاؤه إيه؟ خانته. خانته إمتى؟ أحوج ما كان إليه. ده كله منين؟ من المعاصي. لذلك انظر إلى قوله تعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. خلاص مهما أتيت من سلاح ومن قوة القلب مرعوب، حتى لو السلاح بتاعك مجرد تضغط بإبهامك على زر، مجرد ضغط يعني بعشر جرام ستنطلق القذيفة. الرعب في قلبي حال بينه وبين الضغط. أنتم معايا أخوانا؟ نرجو الكتاب ده اسقط على نفسك عشان نتعلم ونترضى كما ينبغي. يقول: وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدى، ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدع بالذنوب ويخرب ويصير مسخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. هو ده الأساس، هو ده الأساس، القلب. فإذا كان القلب قويا الجوارح له تبع، أما إذا كان القلب ضعيفا مهما كانت العضلات وكل أنواع الإحزمة، السودة والبيضة والبنفسية، كل الأنواع لن ينفعه شيء. لما؟ القلب ضعيف. ومن أجل هذا انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يبقى تأثير الذنب مباشر على القلب، واخد بالك؟ ولا يعفي هذا من وجود تأثيرات للذنوب على الأعضاء، كالأمراض ما ظهرت الفاحشة لقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولكن أصل تأثير الذنب على القلب. ليه؟ أصل هو الأساس. لذلك كلما اهتم طالب العلم بقلبه وداوم النظر إليه حتما ستستقيم جوارحه شاء أم أبى، بس اهتم بقلبك. يقول: وكذلك وإنما العبد يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها هو القلب قوة يدفع بها فما الظن بها؟ لا تنفع. وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوة والمعاصي وتضعف أعلى النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله ساه غافل. ولو أراد من جوارح أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. أيضا من الأشياء المهمة جدا إيه؟ إن الواحد فينا ممكن يتعرض لموقف، الموقف ده هو يكاد أن يقع في زل أو معصية، ما في قلبه من الإيمان وخوف الله عز وجل وحسن الظن بالله، الله عز وجل يتولى ويحل بينه وبين المعصية بأدنى الأسباب. تاني المعلومة دي أنا أقصد بها إيه؟ أريد مني ومنك إن إحنا نقف عند همنا بالمعصية وعدم العمل، وعند همنا بالمعصية والعمل. إيه اللي حصل؟ يعني واحد حدثته نفسه بمعصية رجع، واحد حدثته نفسه بمعصية تمادى، ده رجع ليه وده تمادى ليه. الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمه. لذلك لاحظت، أنا ممكن أكون أنا أو أنت وأي واحد يهم المعصية، فجأة ربنا عز وجل يتداركه برحمته ويرجع. ساعات تانية ممكن يهم ويقدر المولى عز وجل سبب معين يحدث يحول بينه وبين المعصية، وساعات يهم ويتمادى. الذي أريده مني ومنك أخي الفاضل، تقف مع نفسك عندما يحدث لك هذا، بحيث تعرف حقيقة نفسك، وفعلا الله يتولاك وناصرك ومؤيدك لما أطعته، أم أن الله عز وجل تخلى عنك وخذلك. لذلك في قصة كعب بن مالك، انتبهوا الله يبارك فيكم، ويعني إيه، حاولوا نستوعب الموقف ده، والموقف ده دائما مذكور لأنه فيه دلالة عجيبة. كعب بن مالك لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ورجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجلس في المسجد، وأقبل الناس يعتذرون إليه، هم المنافقون، وكانوا 84 رجل. الرواية بتقول إيه؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيته، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله. كويس؟ لحد ما جه كعب بن مالك. كعب بن مالك قال له: يا رسول الله، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك في هذه الغزوة. صدق. قال له: ما كان لي من عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. كويس. كعب بن مالك يقول: فقمت فمشى خلف رجال من بني سلمة، فوالله ما زالوا يؤنبونني ويقولون لي: ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان كافي ذنبك أن يستغفر لك رسول الله. بأنه ليه قلت الكلمات؟ شوف كعب يقول: حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي. غلط ولا صح؟ غلط. هو بيقول: هممت حتى أرجع وأكذب نفسي. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى تولاه في موقف أحوج ما يكون إلى ولاية الله، ونحن دائما وأبدا في غاية الحاجة إلى ولاية الله. الله عز وجل ألقى على لسانه كلمة بلغة العصر كده ليس لها محل من الإعراب. قال كعب بن مالك لبني سلمة: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني في حد من الصحابة حصل حوار معاه مثل الذي حصل معي؟ أنت بتسأل ليه؟ أنت خلاص كدت أن ترجع وتكذب نفسك وتقول لي: يا رسول الله، لا كنت معذور بس نسيت أقول لك. سيلحق بالقوم الأولين لما المنافقين عياذا بالله. هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا له: رجلان قيل لهم مثل ما قيل لك، وقالوا مثل ما قلت، هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. يقول كعب بن مالك: فذكر لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة ورجع. طيب لو لم يقل هذه الكلمة خلاص. ومن أجل هذا دائما وأبدا اختبر مدى ولاية الله لك، مدى حفظ الله لك بمثل هذه المواقف. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. دي مقياس يا أخوانا يستطيع المسلم أن يقيس نفسه. طيب، يقول: وهذا كله أصل الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. عارف المعلومة ده هيت؟ من بقى طبقها طبق ملوش نظير؟ الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث، وخبر كان يقترب من الأمراء، كان يقترب من الأمراء وقالوا إيه؟ مفيش فلوس، خفض رواتب الجند، سرح الجند حتى ما عادش في الجيش حد، راسل الأعداء فهدموا وأزالوا الخلافة. أهي ذلك، وخبر لذلك دائما كده تجد بتوع الحرس الخاص لا يطلع أحد على مخصصاتهم. أهي ذلك. يقول: هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، انتبه الله يبارك فيه، وهو أنه يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله. ده أخطر شيء. خانوا ازاي؟ قاعدين جنبه، يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يبص لك ويسكت. انت ما لسانك كان يتكلم، خانك في وقت ما تحتاج اليه. لا، الشيء العجيب بقى، يقال له لا اله الا الله فلا يرد، ويتكلم بكلام اكثر من هذه الكلمه. طب ايه اللي حصل؟ لسانه خان، كما حدثني بعض اخواننا نقلا عمن رأى رجل قادم في بلاد الحجاز من بلدة إلى بلدة أخرى، وفي الطريق فوجئ بحادث مروع فنزل السراب دخل والدم يتساقط، فبيقول إيه؟ فذهب فإذا شاب على عجلة قيادة يعالج أنفاسه بيطلع في الروح، فاقترب منه خلاص علامات الموت عليه بادي. في الحالة دي تعمل إيه بقى؟ لقينوا الشهادة، بعد كده بقى اتصل بأهله وطلعوا العربية خلاص ده بيموت، الحق لقينه الشهادة. يقول: فاقتربت منه ونظرت إليه وقلت له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول الرجل: فنظر إلي وبحلق فيا أي بعينيه وقال لي: هل رأى الحب سقارى مثلنا؟ ثم مات. تم الكلمة دي أصعب من كلمة لا إله إلا الله، ولكن لسانه خانه في أحوج ما يكون إليه. علشان كده دايما بنقول أبدا وأبدا إن حصيلة أعمال الدنيا يجنيها العبد عند الاحتضار. كل أعمالك الدنيوية بتظهر فيه عند الاحتضار. طيب سؤال: هل يستطيع أحد منا أن يعلم متى يحتضر؟ الجواب: لا. خد بالك، ممكن نحتضر دلوقتي، فشوف بقى الأعمال السابقة هتنفعك فعلا عند الاحتضار وتجني ثمارها الآن، أم تريد أن تستدرك فلا تستطيع. ده يا أخوانا من أخطر ومن أصعب آثار الذنوب على المسلم. يقول: وهو أنه يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليهم النطق بالشهادة، كما شهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه، لا أستطيع أن أقولها. في يوم دخلت على واحد بيحتضر مهدين الأشياء اللي تذكر، وحاول يعني مش تسعى إليها، تعتذر وتبتعد. دخلت على واحد مرة بقول له هو بيحتضر، فأخذت النوع وعرفت، قلت له قل لا إله إلا الله. فسكت كده وبص لي، قلت له يا فلان، قال لي نعم، قلت له قل لا إله إلا الله. قال لي ليه وأنا بموت؟ قلت له إحنا كلنا هنموت والموت علينا حق، ده ممكن أنا موت بس قل لا إله إلا الله. قال لي حاضر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يعني يدوبك لفظ الجلالة في رسول الله خرج هنا، ثم أفضى إلى ما قدم. دخلت على رجل آخر كان ده كتير جدا وبيحتضر، ويعني هم قالوا لي تعالى الحق فلان قريبك بيموت، أنا رايح وأنا متضرر، لأنه كان لا يركع لله ركعة. فرحت لقيته بيحتضر فيه، يا فلان بصير كل إله إلا الله. عارف أعزك الله لما تذبح بقرة بتعمل إيه؟ بقرة، لا مش ترخيص، الشخير، خوار، نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خوار كخوار الثور. وانا هو يعني قلت له قل لا اله الله، بدا يخور خلاص انتهت، ظل يخور حتى مات. ايات وعبر اخر دخلت عليه، قل لا اله الا الله، وكان ياكل اموال اليتامى، يضرب على بطنه ويقول نار في بطني، حتى مات. طيب ما هدية آيات الله عز وجل يرسلها للعبد، يبقى لابد أن يتعظ ويعتبر بها. علشان ما قلت دائما كده، ما يفعله العبد في دنيا يجني ثماره عند الاحتضار، خيرا فخير شرا فشر. يقول وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شارخ غلبتك، بيلعب طاولة واخد بالك، عايش طول عمره عليه. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال يا رب قائلة يوما وقد غرقت، كيف الطريق إلى حمامي من جاب، واخد بالك. قصة الموضوع ده، يا رب قائلة يوما وقد غرقت، رجل مرة مش محترم واقف قدام باب بيته في الشارع، وبيته كده ايه شكله، شكل حمام، وكان ايام زمان الحمام موجودين، حمام يعني مكان معين في ميه سخنه تخش تستحمى بمبلغ معين وتخرج. فاذا بامراه مرت عليه وقالت له اين الطريق الى حمام من جاب، قال لها حمام من جبه على بيته. فالمراه غفلت وقامت دخلت، فلما دخلت ورات انه قد خدعها، والباقي معروف. فلما دخل عليه وغلق الباب قالت له هل أتيت لنا شيئا نأكله أو نشربه؟ فرح، خرج جري وساب الباب إيه مفتوح. قامت هي خرج وقامت قفل الباب، رجع جاب الحاجة ملقهاش، هام على وجهه وعشقها، ومشي إيه يتكلم ويقول يا رب قائلة يوما وقد غلقت، كيف الطريق إلى حمام من جاب. فردت عليه قالت له هل وضعت على الباب قفلا أو حرزا؟ فاشتد عشقه بها وظل يقول حتى مات وهو يتكلم. شفت يا أخوان خطورة المعاصي والذنوب. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تنتنى تنتنى حتى قدر. وقيل لآخر ذلك قال ما ينفعني ما تقول، لم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر فقال وما يغني عني ذلك، وما أعرف أني صليت لله صلاة قط ولم يقلها. وقيل لآخر فقال هو كافر بما تقول ولم يقلها وقضى. وقيل لآخر كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعل يلقنه لا إله إلا الله